صالح أيها الطالب بدم المقتول بكربلاء يا مولاي العجاب أينك طالب ثار حبيبي أينك يا أملي ونصيبي أيوا حسينا أيوا غريبا أينك طالب ثار حبيبي أينك يا أملي ونصيبي أيوا حسينا أيوا غريبا أينك ما لسراك نهار الملك والملك تنتظار يا دار من ليس تؤويه دار حتى ما تورق بعض جديب أينك فاحش ذا الأربعين ونفحه شد كل حنين فسار ذي للحسين جنوني ولي سؤال فهل من مجيب كيف تراك تسير إليه كيف تراك تنوح عليه كيف إذا صرت بين يديه وسألتك جراح الغريب أينك طالب ثار حبيبي أينك يا أملي ونصيبي أيوا حسينا أيوا غريبا أينك طالب ثار حبيبي أينك يا أملي ونصيبي أيوا حسينا أيوا غريبا أحمل قلبي بين يدي شائق عينيك يحن علي أسأل أينك خذك إلي عد لمحبك بعد مغيبي أسأل عنك فأينك عني أحسب منك لقاء تمني زائر جدك جئت فخذني دمعة جابر وابن شبيبي أينك يا عطشي وفراتي أسأل عنك جميع جهاتي عن خطواتك في الطرقات مثلك تذرف جمر نحيب أينك طالب حبيبي أينك يا أملي ونصيبي أيوا حسينا أيوا غريبا أينك طالب ثار حبيبي أينك يا أملي ونصيبي أيوا حسينا أيوا غريبا أين تراك ووعدك أين تدرك حق وثار سكينة جئت تفي لحسينك ذينا أم لتشم ترايب الطيب هل بطريقك ذات فجاءة لاح لعينك طيف عباءة أم لك لاح خيال براءة أسأل هل ويعز مجيبي أينك يوم سباء رقية حين مضت للشام سبية أينك تبصرها بأذية تصرخ أي نبي وطبيب أينك طالب ثار حبيبي أينك يا أبي أملي ونصيبي. أيوة حسينا، أيوة غريبا، أينك طالب ثار حبيبي؟ أينك يا أملي ونصيبي؟ أيوة حسينا، أيوة غريبا. سعي عقيلة هاشم نسعى حين نزور حسينك جمعا. أينك هل معنا لك مسعى حين نمر بقبر حبيبي؟ هل بزيارة جدك حاضر؟ قل لي أينك عنه بعاشر؟ تدرك صرخته هل من ناصر؟ تلبية لنداء نجيبي. أينك عن ظمأ القمرين؟ أينك عن علم ويدين؟ أينك تلثم نحر حسين؟ خد ذبيحك قد تريب. أينك طالب ثار حبيبي؟ أينك يا أملي ونصيبي؟ أيوة حسينا، أيوة غريبا، أينك طالب ثار حبيبي؟ أينك يا أملي ونصيبي؟ أيوة حسينا، أيوة غريبا. منتظروك جنودك إنا أهل ثغورك، أينك عنا؟ زائر جدك جئت فجئنا، تمسح جبهة كل غريب. والقبضات حناجر صادح تهتف باسمك يا أبا صالح. علك تدركها وتراوح، تورق خطوك بعد جديد. أين ثراك؟ نشم ترابا، نلثم عطر إبا ومهابا. فاسمك خط مخط عصابا، يركز نصرك فوق كثيب. أينك طالب ثار حبيبي؟ أينك يا أملي ونصيبي؟ أيوة حسينا، أيوة غريبا، أينك طالب ثار حبيبي؟ أينك يا أملي ونصيبي؟ أيوة حسينا، أيوة غريبا.